بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا المجلس السادس من الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وقد يكون هذا المجلس هو الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يقول: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا: لما أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى: الرحمن على العرش؟ أي صفحة كانت؟ 42. قال: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا: لما أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا شوف، فقالوا: الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. ما قال بيان أن الجهمية قالوا الله في كل مكان، أو الجهمية قالوا الله ليس في مكان. ليس هذا الموضوع بقدر ما هو الموضوع أنهم أنكروا أنه على العرش. المقالتان، مقالة الجهمية الأولى أن الله في كل مكان، هذه مقالة ينكرون فيها أن الله على العرش، لأنه في كل مكان، إذن ليس على العرش. والمقالة الثانية اللي هي قول الجهمية المتأخرة اللي قالها هشام الفواطي ومن المعتزلة وتابعه عليه الأشعرية الجويني ومن خلفه، طبعا أبو الحسن الأشعري ما كان يقول هذه المقالة، ولكن الجويني ومن تبعه على هذه المقالة قالوا الله ليس في مكان. في حالتين هم أنكروا أن الله سبحانه وتعالى على العرش. فأحمد بن حنبل يناقش هذه، يناقش إنكارهم ما ثبت في الكتاب، يناقش إنكارهم ما ثبت في السنة. كيف أنكروه وما المقالة التي قالوها؟ هذا قد يختلف من جماعة إلى جماعة، من فرقة إلى فرقة، من تحريف إلى تحريف. ليس هذا مهما بقدر أهمية أنهم أنكروا الأصل الثابت في الكتاب والسنة. وعلى فكرة المقالتان مشتبهتان جدا، يعني مقالة الجهمية الأوائل ومقالة الخلف من الجهمية الإشعرية ومن شاكلهم، عندما يقول لك الله ليس أمامنا ولا خلفنا ولا يميننا ولا يسارنا ولا فوقنا ولا تحتنا، هذه إما أن تفهم أنه في كل مكان، ولأنه في كل مكان فلا نستطيع أن نحده بأنه أمامنا أو خلفنا أو يمين يسار فوقنا، لأنه في كل مكان، أو لأنه ليس شيئا كما يقول الأشعرية، ليس فيما نحده بجهة. سبحان الله، أنا قبل فترة امرأة نصرانية سألتني، هي كانت موظفة في شركة أعمل بها، فقالت لي: يعني أنا موظفة في شركة فيها مسلمين، كلكم مسلمون إلا أنا، ومعنا شيخ، وما أعرف كثير عن الإسلام، وأريد أعرف لأن أسمع في أشياء، يعني الناس يقولون في صوفي وفي شيعي وفي سني، وما أفهم الفرق بينهم. فقلت لها: سألي، يعني ماذا تريدين أن تعرفين؟ سألتني بعض الأسئلة، فكان من ضمن ما يعني قلته لها أن هناك يعني مثلا جماعة يعني تقول الله ليس أمامنا ولا خلفنا ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. فقالت لي: قولهم صحيح. قلت لها: أنت تعتقدين هذا؟ قالت: نعم، لأن الله في كل مكان، هكذا فهمته. هو طبعا بعض النصارى هكذا اعتقادهم، أنهم يقولون أن الله في كل مكان، حتى لما سئل بعضهم يعني هل هو في أحشاء الناس، قالوا: نعم، نعوذ بالله من مقالتين. أنا قصدي أن المقالة هذه، مقالة الجهمية الأوائل والجهمية المتأخرين، إنكار الجهة بالنسبة لله سبحانه وتعالى قد تؤدي إما إلى القول بالعدمية أو القول بأنه في كل مكان. على العموم الخلاصة بأن طبعا سبحان الله، على فكرة هذه النصرانية أيضا كان من ضمن ما سألت يعني عنه وأجبته، بأن هناك قوم يقولون الله لا يتكلم. فهذه المقالة استهجنتها بشكل كبير، قالت معقول في حدا يقول أن الله لا يتكلم؟ يعني سبحان الله، هذه حتى النصارى لا يقبلون بهذا المذهب الذي يعني يقوله الجهمية الأوائل والمتأخرين، سبحان الله. المهم، نحن الآن غرضنا أن نقول هم نفوا عن الله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، فما حجتهم؟ نعم. أحسن الله إليكم. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن فقلنا: قبل الجواب هم قالوا الله سبحانه وتعالى فوق السماء وتحت الأرض، إذن في كل مكان، وحجتهم وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه يحتج بها الجهمية على إثبات مذهبهم، ويحتج بها الأشعرية على إثبات التأويل. يقولون إذا أنتم تريدون الأخذ بنصوص القرآن كما هي دون أن ترجعوا إلى عقولنا، فعليكم أن تقولوا أن الله في كل مكان. لماذا؟ لأن هذه الآية يفهم منها أن الله في السماوات وفي الأرض. هذا فهمه الجامي بن صفوان، وفهمه بشر المريسي، وأضرابهم من الذين لا يفقهون كلام الناس، لا يفقهون الكلام العربي، فلم يفهموا القرآن الذي أنزل بالكلام العربي. والجواب على هذا من أبسط ما يكون. تفضل. أحسن الله إليك. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء، فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش، والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. شوف أحمد، ما استطاع أن يقول ليس فيها الله، لأن يعني مقالته والله مقززة. عندما يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل شيء، مقالة قذرة، سب لله سبحانه وتعالى عندما يقولون إنه في كل مكان. انظر هذه الأماكن التي ذكرها يا أخي، أبسط شيء تحت القدم أليس مكانا؟ هل يستطيع الإنسان أن يتكلم؟ يعني شيء والله لا نستطيع حتى قوله بألسنتنا لنقضه. فلهذا أحمد بن حنبل ما استطاع، كما يقول ابن المبارك: إنا لنقول كلام اليهود والنصارى ولا نجرؤ على قول كلام الجهمية. كلام اليهود والنصارى: يد الله مغلولة، يعني إن الله هو المسيح ابن مريم، ما معروف، نقوله نفتيه ونرد عليه، حكاه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن، قاله لنا. لكن مقالات الجهمية مقالات قذرة في حق الله سبحانه وتعالى. فأحمد بن حنبل ما استطاع أن يأتي بالقول كما هو، فقال عظمة الله بدل أن يقول له. أحسن الله إليك. وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ذي المعارج. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله، أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما بقول الله جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان، ومكان الشياطين مكانهم مكان، فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد، وإنما معنى قول الله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآن هو لما رد عليهم في هذه الآية، هل هو استخدم التأويل أم هذا ظاهر الآية؟ أضرب أمثلة. الآن الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب، لو قلت لك أنا محمد بن شمس الدين في سوريا وفي العراق وفي الشام وفي لبنان، ما معنى كلامي؟ أنا كما أنا، هنا وهناك معروف. مثلا لو قلت لك الشاي شاي في الغرب وفي الشرق، هل أقصد أن الشاي موجود في الشرق وفي الغرب، أم أن الشاي معروف في الشرق وفي الغرب؟ أو لا، أخلي الشاي لأن موجود في كل مكان قد دخل هذه الجملة. لو قلت لك أنا الملك في الحجاز وفي مصر، هل معنى كلامي أنا موجود في الحجاز وفي مصر؟ فهو يقول الله سبحانه وتعالى الآن يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه تختلف عما لو قال وهو في السماوات وفي الأرض. لو قال هو في السماوات وفي الأرض نفهم أنه يتكلم عن نفسه أين هو، لكن لما ذكر الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذن في السماوات من هو الله؟ الله. في الأرض الله، عند الشرقيين عند الغربيين هو الله، فلا يتكلم هنا عن مكان. الكلام هذا واضح، لكن الذي لا يفهم العربية كالجهم بن صفوان وهؤلاء كلهم أساسا عجم ولم يتعلموا العربية تعلما صحيحا، فكان عندهم من سوء الفهم الشيء الكثير. وبعض العجمي يفهم العربية فهما جيدا، يعني كون الإنسان عجمي هذا لا يعني أنه لا يفهم العربية. سيبويه أو سيبويه فارسي ويفهم العربية، لكن هذا لا يعني، لكن أنا أقول هؤلاء كانوا عجم وفعليا لا يفهمون العربية، فخرجت عندهم هذه الشهوات، لم يكونوا يفهمون القرآن. العيب ليس عليهم بقدر ما هو على الجهمية المعاصرين والمتأخرين الذين هم يتبجحون بأنهم يتعلمون النحو وبأنهم يفهمون الإعراب وما شابه ذلك، وإذا زل لسانك بخطأ في حركة من الحركات قالوا لك أنت تجهل العربية ويحاربونك لأجل زلة لسان، لا يفهمون القرآن إلا كفهم الجهم بن صفوان وكفهم بشر المريسي وأضرابي. سبحان الله، فالآية واضحة جدا أن الله لا يتكلم عن مكان وإنما يتكلم وهو الله في السماوات وفي الأرض. أحسن الله إليكم. ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. أي بالنسبة لإحاطة الله بخلقه، الإمام أحمد يضرب مثالا يقول أنت إذا نظرت إلى كأس ماء أو عندك مجموعة كأسات ماء، فأنت تنظر من خلال أحد الكؤوس ترى الجميع، ولا تحتاج أن تكون في داخل الكأس حتى تراها فتعلم. قد يكون كأس من الكؤوس فيه في داخله شيء من الشوائب، فأنت تنظر من كأس آخر ترى الكأس البعيد وترى الشائبة التي فيه. الله سبحانه وتعالى لا يحجب بصره شيء، فهو يرى جميع خلقه ويعلم جميع خلقه دون حاجة أن يكون في داخل خلقه حتى يعلم. قال: وخصلة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال: بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني الله بعلمه، ولا خمسة إلا هو، يعني الله بعلمه، سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء، يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. كل شيء عليم. فهذه أيضا من شبهاتهم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن هم يقولون الله موجود بينهم. فالإمام ماذا قال؟ أتى بأول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يذكر لك أشياء تتعلق بعلمه بالأرض، فقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن هو معهم بعلمه. هل هذا تأويل؟ لو قلت لك، لو عندي كاميرا مثلا في مكان معين، فأنا أرى الذين فيه وأسمع، فأنا أحكي معك، أقول لك أنا معكم، هل هذا يعني أني موجود بشخصي هناك؟ لا، وإنما معكم بعلمي. هذا كلام العرب، وكل عربي يفهم. الآن عندما تتحدث في الهاتف مع أي شخص وتقول له: أنت معي؟ فيقول: نعم أنا معك. هل يقصد أنت موجود بقربي؟ لا، ولا يقصد هذا. هكذا كلام العرب. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الآية بعلمه وختمها بعلمه، إذن هو يتكلم عن العلم لا يتكلم عن وجوده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه، وإن قال لا كفر. وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، كان هذا كفرا أيضا، حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم، رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة. طبعا شوف، أحمد بن حنبل ما يعبر بكلمة ذاته كما يعني استخدمها كثير من الناس بعد زمان السلف، وإنما يعبر بكلمة نفسه، هذه الواردة في القرآن. كلمة الذات هذه خطأ في اللغة. فيقول له هناك: الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء فخلق الأشياء، فعندك احتمال أن يكون خلقها في نفسه أو خارج نفسه. إذا كان خلقها خارج نفسه، فإذا الله ليس فيها، ليس في كل مكان. إن قلت إنه خلقها داخل نفسه، فإذا الله فيه يعني شياطين وخنازير. حاشا لله، هذا كلام كفر لا يقبل. فقال: إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، كان هذا كفرا أيضا حين زعم أن الله دخل في كل مكان وحش وحش حش اللي هو بيت الخلاء قدرا رديء، وإن قال خلقهم خارج نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهذا قول أهل السنة. ثم هنا أيضا يضاف إلى كلام الإمام أحمد، إن زعم أن الله خلقهم خارج نفسه ثم دخل فيهم عليه أن يأتي بالدليل أنه دخل. حاشا لله. نعم. نعم. إذا قال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له: الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال: ليس له علم، كفر، وإن قال: لله علم محدث، كفر، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. فإن قال: لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا، رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. طبعا الجهمية كانوا يقولون عبارة: الله يعلم بلا علم. يعني يرد عليهم أهل السنة بهذه الآيات: ولا يحيطون بشيء من علمه، إذن له علم وليس يعلم بلا علم، له علم، له صفة اسمها العلم، أنزله بعلمه، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، ينسب لنفسه علما وليس بلا علم كما يقولون. قال الإمام أحمد: بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم، وهذا على وجوه. قال الله جل ثناؤه لموسى: إنني معكما، يقول في الدفع عنكما، وقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول في الدفع عنا، وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يقول في النصر لهم على عدوهم، وقال: فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. نعم، فلا تهنوا وتدعوا، أحسن الله إليكم، وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، في النصر لكم على عدوكم، وقال: ولا يستخفون من الله وهو معهم، يقول بعلمه فيهم، وقال: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الآن يقول الآن هنا سؤال، مثلا في هذه الآية التي يحتجون، طبعا هم يحتجون بكل هذه الآيات، فالآن أحمد فسرها، لكن لو أخذنا هذه الآية على سبيل المثال، موسى ماذا يقول؟ كلا إن معي ربي. طيب إذا كان الله في كل مكان، إذن الله معه ومع فرعون، موسى مثل فرعون في هذه، فإيش فائدة تقول إن معي ربي؟ إيش معناها؟ إذن إن معي ربي لا يتكلم عن وجود لله سبحانه وتعالى إلى جواره مكانا، كذلك ولا يستخفون من الله وهو معهم. طيب أنت تستطيع أن إذا شخص في نفس الغرفة التي أنت فيها تستطيع أن تستخفي منه، تضع حاجزا بينك وبينه وتستخفي عنه، فالكلام ليس عن هذا، وإنما الكلام أن الله يعلمه هنا: وأنتم الأعلون والله معكم. طيب إيش فائدة والله معكم إذا كان معناها الوجود بجوارهم لمسافة قريبة منهم؟ هذه تنطبق عليهم وعلى الكفار بحسب فهم الجهمية. لا، الله معكم، إذن معكم بنصره. نعم. قال: يقول في العون على فرعون: فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه، قال: هو في كل شيء غير مماثل لشيء ولا مباين منه، فقلنا: إذا كان غير مباين أليس هو مماثلا؟ فقال: لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماثل لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف. فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا: أليس الآن إذا هنا كان يوم أيضا يقولون مقالة غريبة هذه، يقولون الله في كل مكان، ليس مماثلا لخلقه وليس مباينا لهم. المس والمباينة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتكبان. ممكن شيء يمسك وهو مباين، مباين يعني لا يمسك، يمسك ولا يمسك بنفس الوقت، هذا غير متحقق. لما سئلوا فصلوا لنا هذه المقالة الغريبة، فقالوا بلا كيف، لا كيف لذلك، لا ندري كيف الله ليس في مكان. هذا عندما تسأل الجهمية المعاصرين كيف الله ليس في مكان، يقول لك بلا كيف، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفهم ليس كمثله شيء، لكن أنت تقول شيئا محالا عقليا، وأنتم تزعمون أنكم تحتكمون إلى العقل، فلما حاكمناكم إلى العقل في هذه ما عرفتم الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. فقال: بلا كيف. فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة، أليس إنما هو في الجنة والنار والعرش والهواء؟ قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا؟ فقال: يكون في كل شيء، كما كان حين في الدنيا في كل شيء. فقلنا: فإن مذهبكم إنما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه. وزعمت الجهمية أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسم، نعم أحسن الله إليكم. وزعمت الجهمية أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ فقالوا: لم يكن له اسم. فقلنا: وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا لا يعلم حتى يخلق لنفسه علما، وكان لا نور له حتى يخلق لنفسه نورا، وكان لا قدرة له حتى يخلق لنفسه قدرة. فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدى عورته حين زعم أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. إذن هم وقلنا: يقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء مخلوقة، وأهل السنة يقولون إن الله وأسماءه وصفاته ليست بمخلوقة، فأسماء الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تقول عنها مخلوقة. فهو الآن ناقشهم في هذه، هل كان بلا اسم؟ لا يمكن أن يعني يكون مسمى بلا اسم إلا إذا كان نكرة لا قيمة له. قد تجد أشياء لا يعرف لها اسم، لماذا؟ لأنها نكر، لأنها أشياء محدثة، يعني الناس غير مهتمة بها، لكن الأشياء التي لها قيمة ولها حاجة لها اسم. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون بلا اسم ثم خلق لنفسه اسم، هذا كلام لا يقبل. نعم. أحسن الله إليك. وقلنا للجهمية: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث، لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق، ففضحه الله في هذا. وقلنا له: أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو؟ فكانوا في مذهبهم مخطئين. إنما كان ينبغي للنبي عليه السلام ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا بالذي اسمه الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الذي خلق الله، وإلا لم يصح توحيدهم، ففضحه الله بما ادعى من الكذب على الله. نعم، إذا كان ولكن إذا كانت كلمة الله مخلوقة فلا يجوز أن نقول لا إله إلا إلا الله، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنك تقول عن مخلوق لا إله إلا هو، فيجب أن تقول لا إله إلا الذي خلق الله. الله كلمة مخلوقة، فالذي خلقها هو الذي لا إله غيره. هذا كلام لا يصح طبعا، والله أسماؤه ليست مخلوقة. قال: ولكن نقول إن الله هو الله، وليس الله باسم، إنما الأسماء شيء سوى الله، لأن الله إن لم يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ قالوا: أموجود عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه، وحين قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقالوا: إنما معنى قولنا لشيء إذا أردناه يكون؟ قلنا: فلما أخفيتم أن يقول له؟ فقالوا: إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب: قال الحائط وقالت النخلة فسقطت. فالجهمية لا يقولون بشيء. فقلنا: هل هذا أفتيتم؟ قالوا: نعم. فقلنا: فبأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ فقالوا: بقدرته. فقلنا: هي شيء؟ قالوا: نعم. فقلنا: قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا: نعم. فقلنا: كأنه خلق خلقا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناؤه: خالق كل شيء، فأخبرنا الله أنه يخلق، وقال: هل من خالق غير الله؟ فإنه ليس أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله عما قالت الجهمية علوا كبيرا. الآن شوف هنا أيضا بالنسبة للقدرة، هم كما قلنا قاعدتهم ليس مع الله شيء، فالله ليس له علم، لأننا إذا أثبتنا أن هناك الله وهناك علم ما عاد هناك توحيد، صار هناك علم هو إله والله هو إله، هكذا يفرقون بين الله وصفاته. فإذا أثبتوا الصفات يثبتون آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. فأيضا هنا أحمد ألزمهم بهذه: الله كيف خلق الخلق؟ نحن عندنا أنه يقول كن فيكون، أنتم كيف بالنسبة لكم خلق؟ يقولون بقدرته. طيب قدرته هل هي شيء؟ يقولون نعم. فإذا قلنا إن قدرته شيء، إذا قلتم أن هذه القدرة ليست مخلوقة، إذا أثبتتم أن هناك شيء غير الله ليس مخلوقا، صار عندنا إلهين على مذهبكم. نحن مذهبنا الله بصفاته مهما تعددت صفاته، بأسمائه مهما تعددت أسماؤه، هو واحد، بينا هذا في الدرس يعني في الدروس الماضية. فالآن على مذهبكم إذا أثبتنا قدرة غير مخلوقة، إذا أثبتنا إله غير الله، فماذا تقولون عن القدرة؟ قالوا مخلوقة. طيب إذا الله خلق الخلق بمخلوق اللي هو القدرة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: هل من خالق غير الله؟ لا يوجد خالق غير الله، كيف تثبتون خالقا غيره؟ فيتضح بيانه أو يبين ويتضح بطلان مذهبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد: بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت. فقالوا: جاء الحديث إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب. فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيئه إلا بثوابه؟ لأننا نقرأ القرآن فيقول: يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن يا رب. نعم، إذن هم أتوا بهذا الحديث إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه ويقول: هل تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن أظمأت نهارك وسهرت ليلك. هل القرآن يعني هل كلام الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي جاء كشاب شاحب؟

هل تفنى أم لا؟ من الجهمية من قال الجنة والنار تفنيان، ومنهم من قال النار تفنى والجنة باقية. والقول بفناء النار هذا قول لا يزال الجهمية حتى عصرنا هذا يقولونه، منهم يوسف القرضاوي، ومنهم علي جمعة، ومنهم يعني أناس. سبحان الله، مع أن هذا القول مخالف، شوف الآيات التي أتى بها الإمام كثيرة في بقاء النار. على العموم أجابهم الإمام بهذه الآيات، وهذه كافية في الإجابة، خالدين فيها لا مقطوعة، هذه في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوع، إذا فني في الجنة ستنقطع هذه. وفي أهل النار يعني آيات صريحة، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إذا عذابها لا يخفف عنهم، فكيف تفنى إلى آخره. ثم الآن هو ناقش مسألة هل تفنى السماء والأرض، وقال إن وأما السماء والأرض فقد بادتا. هل هناك دليل على إبادة السماوات والأرض أو السماء والأرض؟ نعم، هو في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، إلا أن هذا لا يعني أنها بادت، وإنما هي تتبدل أحوالها وهيئتها وشكلها، فالظاهر أنها لا تبيد، والله أعلم، وإنما تبدل تبديلا، يعني تصبح كالخبزة كما جاء في الحديث. ثم ذكر أن العرش لا يفنى ولا يبيد، نعم وهذا واضح، لي يعني قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لا يعني أن كل شيء سيهلك حقا، لكن كل شيء قابل للهلاك وقابل للفناء إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس كذلك. أحسن الله إليكم. قال: وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله حتى في كل عفوا، مكان. كل شيء هالك إلا وجهه، فسرها أهل العلم بأن الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى سيهلكون، لأن الآية بدايتها ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فليس هكذا؟ ففسروها بأن الهلاك هنا يقع على الأوثان والأصنام والمعبودات جميعا التي يعبدها هؤلاء، فإنها هوالك، أما الله سبحانه وتعالى ليس بهالك تبارك وتعالى. قال: أحسن الله إليك. قال: وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، فقلنا: أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: فلما تجلى ربه للجبل، لما يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه من قبل. وقلنا للجهم: فالله نور. قال: هو نور كله. فقلنا: فالله قال: وأشرقت الأرض بنور ربها. فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا. فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إن أدخل البيت يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى. هنا أيضا احتج عليهم في زعمهم أن الله في كل مكان، احتج عليهم أولا بتجليه للجبل، لو كان في كل مكان فهو متجل للجبل دائما، فكيف يتجلى؟ يتجلى يعني يظهر، فكيف يظهر للجبل والجبل يعني ملاصق له في كل حال، هو داخل الجبل في كل حال. واحتج عليهم أيضا بأن الله له نور، فالله سبحانه وتعالى إذا كان في كل مكان فلن يكون هناك ظلام، مع أنك تجد أن هناك ظلام وهناك ليل، كيف الله موجود في هذه الأرض وفي كل مكان ويوجد ظلام، الله سبحانه وتعالى له نور. نعم. أحسن الله إليك. فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته. نعم، رحم الله من فعل ذلك. وقول الإمام أحمد: فرحم الله من عقل، أو من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة. هذا أول شيء تنظر إلى هذا القول، هل هو خالف الكتاب والسنة؟ ثم بعد ذلك تنظر إلى فهم العلماء للكتاب والسنة، وانظر إلى قوله: وقال بقول العلماء. فأخرج الجهمية من كونهم علماء. إذن الجهمية ليسوا هم علماء الأمة. علماء الأمة كما يقول الإمام أحمد هم المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم وعلى سيرتهم، وليس الجهمية هم علماء الأمة. أحمد كان يرد على الجهمية ويقول لهم: قولوا بقول العلماء، لأنكم أنتم لستم بعلماء، أنتم تجهلون الله، فلا تنفعكم معرفتكم بأشياء غير الله سبحانه وتعالى. لا تسمون عندنا علماء، وإن علمتم أي شيء علمتموه، إن كنتم ماهرين بالنحو، إن كنتم ماهرين بالتجويد، إن كنتم ماهرين بأي فن من الفنون، هذا لا يعني أنكم عندنا علماء وأنتم تجهلون الله سبحانه وتعالى. بل حتى الفقه، قبل فترة قرأت كتاب اسمه التتمة الفقهية، كتاب في الفقه الحنفي، ألف في عهد الدولة العثمانية. كتاب يأتيك بالمسألة ويقول لك: قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام أبو حنيفة، وقال الإمام محمد بن الحسن، لا أدري إذا كان يقول الإمام ما انتبهت إليه، لكن وقال زفر، وقال فلان، والراجح عندي كذا لدليل كذا. وكتاب يمكن 300 صفحة ولا ما شابه ذلك، اسمه التتمة الفقهية. من مؤلفه؟ واحد نصراني ماروني خدم الفقه الحنفي. الدولة العثمانية عملت كتاب اسمه مجلة الأحكام العدلية، جمعوا فيه الراجح من الفقه الحنفي لكي يعني يكون هو المعتمد، يعني الدولة العثمانية كانت حنفية المذهب، ليكون هذا هو الكتاب هو المعتمد، وهذا الذي يسير عليه القضاة والولاة والمدرسون كذا، كما يقول، لأن المذهب الحنفي فيه يعني تشعبات، آراء أبي حنيفة وآراء محمد بن الحسن، آراء زفر بن الهذيل، آراء أبي يوسف، هذه كل واحد له رأي، وعندهم طرق بالترجيح بين آراء هؤلاء. طبعا قد يختلفون وقد يتفقون، ليس دائما كل واحد له رأي، لكن كل واحد يعتبر إمام من أئمة المذهب، ليس أبو حنيفة الوحيد هو الإمام للمذهب الحنفي، هو واحد وهناك مكملون. على العموم، فعملوا هذه المجلة لكن فيها أبواب ناقصة. ما الذي كملها؟ واحد ماروني، على فكرة كتابه فيه فوائد، ولكنه ماروني نصراني، خدمته للفقه لم تجعل منه إماما. أنا لا أشبه مبتدع بكافر، لكن أنا أقول قد يتعلم الإنسان فنا من الفنون، قد يتعلم الإنسان بابا من الأبواب من الناس الذين هم قد يكونون من أهم المؤلفين في أصول الفقه، وهو الآمدي. نقل عنه الذهبي، قال إنه كان لا يصلي واستعاذ من حاله، وقال طرد من دمشق لسوء اعتقاده، من أبرز المؤلفين في أصول الفقه. فالإنسان لا يقدر أن الشخص هذا عنده بعض الأبواب قد برز فيها وقد أبدع فيها، وإنما ينظر العلماء عندنا هم الذين علموا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تمكنوا من العلوم التي تخدم هذا الدين خدمة حقيقية، فهؤلاء يسمون بالعلماء. أما أن تأتي بشخص عامي عجوز من عجائزنا أعلم منه بالله سبحانه وتعالى، فهذا كيف نسميه عالما؟ قد نقول هو عالم بالفقه، قد نقول هو عالم باللغة، لا نبخسه حقه أبدا، لكن لا نساويه بأهل العلم الحقيقيين. فنعم، كما قال إمامنا رحمة الله عليه: رحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان، دين جهم، ودين جهم وشيعة. هذا دين الشيطان، هذه أديان شيطانية، والله هي ما تزيد عن كونها من وساوس الشيطان، أعان الناس عليها، وأعان الناس على تبنيها، وأعان الناس على نشرها. وإنما دين الله سبحانه وتعالى واضح، نظرنا كيف رد عليهم الإمام أحمد بالكتاب والسنة، رد عليهم بالآيات، وألزمهم حججا عقلية ما يستطيعون ردها، وإذا أرادوا أن يناكفوا فيها فهناك حجج ترد على مناكفاتهم هذه. فالدين واضح، الدين جلي، الدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، عندك طبق أبيض واضح، إذا أتيت عليه بنقطة شوائب ستتضح لك هذه النقطة. لكن إذا الإنسان أعمى والإنسان يرى بنظر غيره، يراها مشوهة، ويأتي شخص ويأتي الشيطان ويقول له: هي بيضاء لكن هذا السواد الذي عليها من المجملات والمكملات لها لا يضرها، خذها. فيأتي إلى هذه البيضاء، وجاء الأول ووضع عليها لصقة سوداء، والآخر وضع عليها نكتة صفراء، والآخر كذا وكذا وكذا، حتى انطمس الأبيض الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم: ارجعوا إلى هذا الأبيض الذي كان عليه، هذا الأبيض الواضح الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لك: لا، أنت خالفت العلماء، العلماء قالوا هكذا. العلماء جاءوا ببدعة علماؤهم، وهذه البدعة زادت وزادت وزادت وزادت، بدعة في العقيدة ترتب عليها بدعة ثانية ثالثة رابعة خامسة، حتى تجد أن هذه البدعة تراكمت، بدعة في الفقه بدعة تزيد ثانية ثالثة رابعة، حتى تجد أنك إذا قارنت الدين الذي عليه بعض المبتدعة بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد تباين كبير. لو قارنا الذي عليه الأشعرية بما عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم، قارن. إيتي على سبيل المثال يا أخي، أوضح شيء، خذ عندك أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هل يوجد ركن وافقوا فيه أهل السنة موافقة كلية؟ الإيمان بالله، هم أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة قد يكونون وافقوا فيه أهل السنة، إلا أنهم أخذوا بكثير من الأحاديث الضعيفة وما شابه ذلك في قضية الإيمان بالملائكة، وأدخلوا عليها من صوفيتهم، أدخلوا يعني قضايا الاستعانة بالملائكة وما شابه ذلك، أو الاستعانة بالجن الذين يقولون هذه استعانة بالملائكة. لكن على العموم قد يكون الإيمان بالملائكة هذا لم يبحث كثيرا عندهم. الإيمان بالكتب، قالوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى مخلوق. الإيمان بالرسل، غلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية أحيانا، فدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لي هذا الصوفية، فالتفريق بين الأشعرية والصوفية تفريق يعني أكثر الأشعرية صوفية، 99% من الأشعرية صوفية. وكذلك من الأشعرية من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: انتهت نبوته بعد موته، وهذا قول شاذ عندهم. لكن أنا أقول لك، خالفوا حتى في الرسل، وخالفوا في مباحث أخرى فرعية تتعلق بالأنبياء والرسل. اليوم الآخر أيضا خالفوا فيه اعتقاد أهل السنة. أهل السنة يعتقدون أنهم سيرون الله، سيرون ساق الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، هم لا يعتقدون ذلك، هم يخالفون ذلك. القدر، هم عندهم نظرية الكسب لا يوافقون فيها أهل السنة. هذه أركان الإيمان ستة، فماذا تريد؟ يعني هذه الفرقة التي يقول ابن تيمية هي أقرب فرق الجهمية إلى أهل السنة، وانظر الفرق بيننا وبينهم، أو فرق أهل الكلام، يعني أقرب فرق أهل الكلام إلى أهل السنة، هذه الأقرب، انظر البون بيننا وبينهم. إذا ما بالك بالأبعاد، ما دخلوا من الدين، ماذا تركوا من البدع لم يعملوها، حتى تنظر إلى الفقه وتنظر إلى كذا، شيء يعني سبحان الله مزري ولا يليق بالمسلمين أن يكون هذا حاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة كل من قال لا إله إلا الله، أن يجمع كلمتهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، وأجيز جميع الحاضرين والقارئين خاصة بهذا الكتاب على شرط أن يكونوا ملتزمين ما في هذا الكتاب، وملتزمين بعقائد أهل السنة والأثر رحمة الله عليهم جميعا. هذا والحمد لله، ويعني نلتقي الجمعة القادمة بإذن الله مع كتاب جديد. في بالي بعض الكتب، سأعمل يعني استفتاء على المجموعة، وتصوتون على الكتاب الذي يعني ترونه، والكتاب الذي يأخذ أكثر أصوات بإذن الله نسير فيه، ولن نهمل شيئا. يعني نحن سائرون في قراءة ودراسة كتب السلف، ولكن الترتيب قد يكون يعني الترجيح في الترتيب نستخدم فيه التصوير. بارك الله فيكم، ووفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.